بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. هذا لازلنا في الكلام عن كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 5 من شهر رجب لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لا زال الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في ترتيبهم في الفضل. وقلنا إن أهل السنة يجمعون على أن ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل بالنسبة للخلفاء الأربعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يدانيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يدانيه أحد بعد أبي بكر، ثم عثمان رضوان الله تعالى عليه، ثم علي رضوان الله تعالى عليه. فهؤلاء الأربعة هم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة، لا يختلف أهل السنة في ذلك، وإن كان هناك فيما قبل وقع خلاف بين بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولكن فيما بعد ثبت أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأنهم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقلنا في الدرس السابق ما يتعلق، وذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بخلافة علي رضوان الله تعالى عليه، وكيف أن الأمور لم تستتب له كما استتبت لسابقيه. وقلنا هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه سأله عمر رضوان الله تعالى عليه عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا موصدا. قال عمر رضوان الله تعالى عليه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وسئل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الباب، فقال: إنه عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، فإن عمر رضوان الله تعالى عليه باب ضد الفتنة، لا يمكن أن تدخل الفتنة على المسلمين، وعمر رضي الله تعالى عنه حي بين الناس. ولكن بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه بدأت الفتنة تظهر، وخاصة في الخمس السنوات الأخيرة من ولاية عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. خاصة من السنوات الأخيرة من ولاية عثمان رضوان الله تعالى عليه، وقد أرخنا ذلك بدخول ذلك المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام أو إظهاره الإسلام، وهو يهودي منافق فعل في المسلمين أو أراد أن يفعل في المسلمين ما فعله بولس في النصرانية، ولكن الله تبارك وتعالى وقى المسلمين شره، ولكن تسبب بشر عظيم، وذلك أنه أشعل الفتنة على عثمان رضوان الله تعالى عليه، حتى جاءه أناس من المسلمين قد امتلأت قلوبهم حنقا على عثمان رضوان الله تعالى عليه، وقتلوه وهم في زعمهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بقتله، وهو رضوان الله تعالى عليه شهيد مظلوم، لا شك أنه لحق بصاحبيه أو بأصحابه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ثم بدأت الفتنة تظهر في المسلمين بعد مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه ظهورا بينا واضحا، حتى أن المسلمين انقسموا إلى فرقتين أو إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى كان فيها عائشة رضوان الله تعالى عليها وطلحة والزبير من ناحية، وعلي رضوان الله تعالى عليه ومن معه من ناحية، ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص من ناحية. ووقعت بسبب ذلك حرب الجمل في سنة 36 هجرية بين علي رضوان الله تعالى عليه من ناحية وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم من ناحية، وقتل بسبب ذلك عدد كبير من المسلمين. والذي أنشب القتال قلنا فيما قبل أن الذي أنشب القتال هم قتلة عثمان، وعلى رأسهم ابن السوداء أو من يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي أشار على قتلة عثمان أن ينشب القتال بين الطائفتين، وبالفعل وقع القتال بين الطائفتين، وقتل في تلك المعركة طلحة بن عبيد الله رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد المبشرين العشرة المبشرين بالجنة، وقتل أيضا في وقتها أو بعد أن انصرف منها الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقر جمل عائشة، ثم حملت أو أخذها أخوها محمد أخوها محمد بن أبي بكر إلى المدينة. فكانت تلك أول مرة تلتقي سيوف المسلمين بعضهم مع بعض، فكانت في الحقيقة بلية عظمى ومصيبة كبرى. ويروى أن علي رضي الله تعالى عنه لما رأى جموع المسلمين تقتتل قال لابنه الحسن: ليت أن أباك مات قبل 20 عاما، يعني أنه لم ير هذا المنظر، ولم ير المسلمين الذين كانت سيوفهم واحدة ضد أعداء الله، صارت سيوفهم بعضهم على بعض. وقع أمر الله تبارك وتعالى في ذلك، وتحقق القدر المقدور في ذلك. ولكن الذي نحن المسلمين ماذا يهمنا من ذلك، أو ماذا يعني يجب علينا تجاه ذلك؟ إن الواجب علينا تجاه ذلك معرفة أقدار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم حرم لا يجوز لأحد الطعن فيهم ولا التنقص منهم ولا سبهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا حتى نقل مثل هذه الأخبار التي يروى فيها تنقص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمل بعضهم على بعض، أو حكاية ما يروى، لأن كثيرا مما يروى في الحقيقة هي روايات لا تثبت، أو كثير منها لا يثبت، وما ثبت منها فإنما كان لطبيعة الأحداث التي وقعت في ذلك الزمان، وطبيعة البشر أن البشر في الحقيقة يتعاطفون مع الأمور التي تكتنفهم في بعض الأحيان، ولكنهم يثوبون دائما، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يثوبون إلى إيمان وتقوى وخوف وخشية من الله تبارك وتعالى. لهذا الواجب على المسلم في مثل هذه الأحداث، في مثل ما وقع بين عائشة وطلحة والزبير وعلي رضوان الله تعالى عليه ومن معهما، عليه أن يكف لسانه عن ذلك ولا أن يقع في أحد من الطائفتين. وإنما الذي عليه أهل السنة هو أن علي رضوان الله تعالى عليه كان هو الإمام، هو الإمام والخليفة الذي يجب على الناس السمع والطاعة له بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم من ذلك، وأن لا يتقدموا عليه فيما يتعلق بأمر الأمة العامة، كما هو الحادث، كما هو الأمر بالنسبة لقتلة عثمان رضوان الله تعالى عليه، وهو الأمر الذي أثار الإشكال بين الطائفتين. ولكن الله تبارك وتعالى كان قدره سابق وأمره لا بد واقع، والمسلم ابتلى الله تبارك وتعالى أولئك المسلمين، وهم لا شك كما قال علي رضوان الله تعالى عليه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير كما قال الله تبارك وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، لأنهم لهم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر في قصة ثعلبة بن حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمغفرة لا شك متحققة لهم. وقلنا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في ذكرنا منها العديد، وذكرنا كذلك الآيات الدالة على مكانة الصحابة، كلها يدخل فيها هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دخولا أوليا. لهذا الواجب على المسلم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء الله تبارك وتعالى نزه يدي عنها، فأنزه لساني أن أقع فيها أو أن أتحدث فيها. وهو كما قلت الأمر أن الحق أن علي رضي الله تعالى عنه هو صاحب الحق، وأولئك اجتهدوا فأخطأوا، وعلي رضوان الله تعالى عليه هو صاحب الحق وهو الذي اجتهد فأصاب رضوان الله تعالى عليه. وكذلك من الفتنة العظمى والبلية الكبرى ما وقع أيضا بعد ذلك، أي بعد معركة الجمل، بين علي رضوان الله تعالى عليه من ناحية ومعاوية وعمر بن العاص من ناحية أخرى، يعني بين أهل العراق وأهل الشام. وقعت معركة صفين عام 38 هجرية، وكان فيها أيضا قتل وقتال بين المسلمين، حتى يقال إن ملك الروم طمع في بلاد المسلمين وتحركت جيوشه تتجه إلى بلاد المسلمين، لولا أنه يعني خوف أو رغب بمال فتوقف عن بلاد الإسلام. وهذا كله بسبب الفرقة التي وقعت في ذلك الزمان. ولكننا كما نقول فيما وقع بين علي رضوان الله تعالى عليه وطلحة والزبير وعائشة من ناحية، نقول كذلك فيما وقع بين علي من ناحية ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين من ناحية. فنقول إن كل مجتهد، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره لمكانته وعظمة وحسن سياسته وعدله وحلمه رضوان الله تعالى عليه، أمره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الشام 7 سنوات، ثم أمره عثمان رضوان الله تعالى عليه من بعده، فهو لا شك من عظماء المسلمين وكبرائهم. ولكننا كما نقول بالنسبة للبشر عموما، إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، كل البشر خطاء، والبشر يقع منهم الخطأ ويقع منهم النسيان وتقع حتى منهم المعصية. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن وقع منهم شيء من ذلك فإنهم مغفورة ذنوبهم بما سبق لهم من الله تبارك وتعالى السابقة بالفضل، وبما سبق لهم من الله تبارك وتعالى الثناء، وبما سبق لهم على رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعد بالجنة. فهذا كله في الحقيقة يجعلنا نقف من مثل هذه الأحداث موقفا واحدا من جميع ما وقع بين الصحابة وبين ما يروى، وإن صح وإن لم يصح، إن لم يصح فبابه معروف، وإن صح فإننا ليس لنا أن نذم أحدا من الصحابة ولا أن نقع فيه لقدر الصحابة. وقلنا قبل إن قدر الصحابة إنما هو من قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا حين نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في الحقيقة نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أنصاره وأصهاره، والذين قاموا معه في دين الله، والذين جاهدوا معه في دين الله، والذين حملوا الدين بعده عليه الصلاة والسلام. فنحن في الحقيقة كلنا حسنة من حسناتهم، ونحن وأعمالنا كلها تقع في ميزان حسناتهم، لأنهم هم الذين دعونا إلى هذا الخير الذي نحن فيه. فلذا من اللؤم جدا بمسلم أن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. الأمر الأول أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأمر الثاني أنهم هم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه، فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وهو مولانا وهو من نعظم وهو من نعزر وهو من يجب علينا محبته أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، فعلينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنهم كانوا معه وكانوا أحبابه وكانوا أنصاره وكانوا أصهاره وكانوا أصحابه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أنهم حملوا هذا الدين وجاهدوا في الله تبارك وتعالى، فوالله الذي لا إله غيره لولا جهادهم ولولا بذلهم هذا العلم ولولا صدقهم في دين الله تبارك وتعالى ولولا أنهم أنكروا ذواتهم رضوان الله تعالى عليهم في ذات الله لما وصلنا هذا الدين ولا ما وصلنا هذا العلم ولا ما وصلنا هذا النور، ولكنا نتخبط في دياجير الظلمات والأهواء والضلالات مثلنا مثل غير من أصحاب الأديان الأخرى الذين ضلوا عن دين الله الذي أنزل عليهم إذ لم يقم أصحابهم بما يجب عليهم في دين الله. فنحن في الحقيقة كما قلت حسنة من حسناتهم، فلذا من اللؤم العظيم بأحد منا أن يقع في أي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ذو المقام الأعلى والمكانة الأسنى من بين المسلمين. ولذا الإمام أحمد هنا أكد هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب الذي سماه أصول السنة. فلذا بعد أن ذكر أبو بكر وعمر بعد أن ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، فهؤلاء في الحقيقة هم بقية أصحاب الشورى الذين مات كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه، وثبت عنه ذلك في صحيح البخاري أنه قال: لا أجد لكم أفضل من هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وعد عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فلذا بعد هؤلاء الأربعة يأتي هؤلاء الذين على رأسهم الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه. والزبير بن العوام هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا الزبير يعتبر ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير يكنى أبا عبد الله، ويقال إنه كان للزبير 11 ولدا ذكرا وتسع بنات، يعني كان هؤلاء مجموع ذريته رضوان الله تعالى عليه. وكان إسلام الزبير بعد أبي بكر يقال كان رابعا أو خامسا، يعني أنه قديم الإسلام رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وأسلم وهو ابن 16 سنة. إذا رأينا هؤلاء الذين أسلموا كلهم سنجد أنهم كلهم أسلموا شبابا، كلهم أسلموا إذا صح التعبير فتيانا كلهم. هذا فالزبير رضوان الله تعالى عليه أسلم وهو ابن 16 سنة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر رضوان الله تعالى عليه إلى الحبشة مرتين، وكان عمه يقال يعذبه لإسلامه، فكان يعلقه في حصير ويدخن عليه من تحته لتصل إليه دخان النار وحرارتها ليرجع إلى عن دينه، فيقول لا أكفر أبدا. ويروى عنه رضوان الله تعالى عليه من فضائله أنه كانت على الزبير، يقول عروة بن الزبير يقول كانت على الزبير ريطة صفراء معتجرا بها يوم بدر، يعني خرقة صفراء معتما بها تقريبا يوم بدر، قال فإن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عروة قال نزل جبريل يوم بدر على سيماء الزبير بن العوام وهو معتجر بعمامة صفراء، يعني أن الملائكة رضوان الله عليهم الصلاة والسلام تشبهوا بالزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه، فهذا دليل على مكانته. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضوان الله تعالى عليهم. فهذا بشارة للزبير رضوان الله تعالى عليه أن قتله كان شهادة في سبيل الله، وأنه في خروجه الذي خرج، لأنه قتل كما سبق أن ذكرت في رجوعه أو خروجه من بين الصفين في معركة الجمل، فلحقه أحد الأعراب ويقال له ابن جرموز فقتله غيلة، فحسبت له بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شهادة. وتقول عائشة رضوان الله تعالى عليها لعروة بن الزبير وهو ابن أختها أبواك والله من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، تعني بذلك بأبويه تعني أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه والزبير ابن العوام رضوان الله تعالى عليه، لأن أبا بكر يكون جدا لعروة من ناحية أمه، فأمه هي أسماء بنت أبي بكر. ويقول عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى عليه أنه يقول كنت أنظر إلى أبي وهو في غزوة بني قريظة، لأن بني قريظة كما لا يخفى عليكم كانوا قد نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب جاءه جبريل فقال إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح، فعليك أن تسير إلى بني قريظة، فسار إليهم عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة في أحداث السيرة. فيقول عبد الله بن الزبير يقول إني رأيتك يا أبي على فرس وأنت تجول ناحية بني قريظة أو تمشي في ناحية بني قريظة، فقال نعم لقد جمع لي في ذلك اليوم، يعني يوم الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم أبواه فقال فداك أبي وأمي. ويحسب أهل العلم ذلك منقبة للصحابي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه. فهذه أيضا من مناقب الزبير رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقلنا إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا ثابت من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق أو يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، أو وحواري الزبير. فهذه أيضا منقبة أن يكون حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا أبو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما جاءه الرجل الذي قتل الزبير رضوان الله تعالى عليه، قال جاءه يبشره، قال: وأبشرك أنا بالنار، فإنك قتلت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه ما روى البخاري أن عثمان رضوان الله تعالى عليه أصابه في سنة رعاف شديد، حتى ظنوا أنه أو ظنه أو ظنوا أنه سيموت من ذلك، فقالوا له استخلف. ثم جاء آخر فقال له استخلف. ثم قال لهم عثمان رضوان الله تعالى عليه: فلعلهم قالوا الزبير، يعني من أستخلف؟ قال: لعلهم قالوا الزبير. قالوا: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من فضائله رضوان الله تعالى عليه أن يكون محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون محبوبا وهو ابن عمته، وهو رابع أو خامس خمسة أسلموا في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قتل رضوان الله تعالى عليه كما ذكرت سنة 36 في منصرفه من وقعة الجمل، وكان لم يقاتل رضوان الله تعالى عليه، لأنه يروى أن علي رضوان الله تعالى عليه ناداه فكلمه بكلام بينه وبينه، ويقال إنه قال له: ألا تذكر حين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقاتل علي وأنت ظالم له؟ قال: والله إني نسيت ذلك. ثم رضي الله تعالى عنه عطف جواده وعاد، وخرج من الصفوف وعاد عائدا إلى المدينة، فلحقه هذا الشقي بن جرموز نسأل الله العافية فقتله غيلة هناك، وجاء إلى علي رضوان الله تعالى عليه يبشره بذلك، فقال له علي رضوان الله تعالى عليه: وأنا أبشرك بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فهذا الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، ويقال إنه مات عن 64 سنة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. والذي بعده من الصحابة عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف هو ابن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر أو عبد الكعبة، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء المحرمة أو الأسماء القبيحة أو الأسماء التي لا تليق بالإنسان، يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء إسلامية تدل على معنى صالح. فلذا سمى، كان يسمى عبد عمرو أو عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الصحابة الستة الذين أصحاب الشورى الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ويقول إنه أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار ابن أبي الأرقم. وهاجر رضي الله تعالى عنه أيضا الهجرتين، فلما هاجر إلى المدينة وكان رجلا موفقا مباركا له في التجارة، فلما هاجر إلى المدينة آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع من الأنصار كثير المال، فقال له: انظر هذا الذي قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه لما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد لعبد الرحمن: لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بارك الله لك في أهلك فلم يرجع بارك الله لك في أهلك وقال ولكن دلني على السوق. فلما دله على السوق اشتغل رضوان الله تعالى عليه فلم يرجع ذلك اليوم إلا ومعه سمن وأقط كسبه من التجارة رضوان الله تعالى عليه. ولم يلبث قليلا إلا ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه صفرة يعني عليه أمور تدل على المال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. ما سق قال النبي صلى الله عليه وسلم وما سقت لها؟ قال سقت لها نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ويروى عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. فلهذا كان مباركا له رضوان الله تعالى عليه في التجارة. قال وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير المال وكثير الصدقة حتى روي عنه رضوان الله تعالى عليه أنه تصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله ثم تصدق بعد ب40,000 دينار ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة وكان أكثر ماله من التجارة. وإنه قيل أعتق في يوم واحد 30 مملوكا. فهذا الرجل أو هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا جاءتهم الدنيا كانت وسيلة وسببا لهم إلى نصر دين الله تبارك وتعالى ونفع عباد الله. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج عليه الصلاة والسلام من مجموع الناس وذهب يتوضأ وكأنه تأخر على صلاة الفجر فخشي يبدو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فوات الوقت فجعلوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يأمهم في صلاة الفجر. فلما صلى الركعة الأولى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه المغيرة بن شعبة أدرك الركعة الثانية فدخل في الصف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام يأتي صار مأموما ويأتي بالركعة القضاء بدأوا يسبحون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبتم أو قد أحسنتم. وحسبت هذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعرف أن أحدا صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أبا بكر رضوان إلا أن يكون أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض موته. على خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يأتم به أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتم بأبي بكر. وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه لمكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وقع بينه وبين خالد بن الوليد كلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا دليل أيضا على فضيلة عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه. وكان مهتما بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليه. وتقول عائشة رضوان الله تعالى عليها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن لمما يهمني بعدي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لأمر زوجاته بعده رضوان الله عليه الصلاة والسلام وقال ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إكراما زائدا ويسمونهن كما سماهن الله تبارك وتعالى وتعالى أمهات المؤمنين، ولا يخاطبهن أحدهم إلا بيا أمه، وكان عمر رضوان الله تعالى عليه يهتم لهن، فإذا خرج في الحج في العام الأخير الذي كان من آخر حجة حجها، خرج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن معه، وجعل عليهن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، يمشي أمامهن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في آخرهن، يحوطونهن ألا يأتيهن أحد، فإذا أرادوا النزول بحثوا عن شعب ليس له طريق، يعني مسدود الطريق، فينزلوهن هناك، وهذا من غاية إكرامهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولزوجاته. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عنها، تقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، تقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت، يعني تلك الأموال التي أعطاها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ألفا، ويقال إنه أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف، وهذا من عنايته بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه قال عن عبد الرحمن: سيد من سادات المسلمين. وقصته في مسألة اختيار الخليفة بعد عمر رضوان الله تعالى عليه سبق أن ذكرناها، وقلنا كيف أدار الأمر رضوان الله تعالى عليه وشاور الناس، حتى يقول: حتى شاورت الصبيان في الكتاتيب، حتى شاورت الصبيان في الكتاتيب، وشاور النساء، وشاور القواد، وشاور المسلمين، يقول: فلم أرهم يعدلون بعثمان أحد رضوان الله تعالى عليه. كما أنه كان كريما غاية الكرم رضوان الله تعالى عليه، يقولون: أوصى رضي الله تعالى عنه لكل من شهد بدرا بأربعمائة دينار، فكانوا مائة رجل، يعني الذين بقوا بعد عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه، ومات قبل وقوع الفتنة، فإنه مات سنة 32 هجرية في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، ويقال إنه كان عمره 78 سنة يعني حين مات. وأما الثالث فهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان يكنى أبا إسحاق، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضوان الله تعالى عليه، وكان يقول: ما أسلم أحد قبلي، يعني قبل المجموعة الأولى التي أسلمت، وهم أبو بكر وزيد وعلي رضوان الله تعالى عليه، يقول: ما أسلم أحد قبلي إلا رجل أسلم اليوم الذي أسلمت به، ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام. يعني أنه كأنه لم يحسب علي رضوان الله تعالى عليه ولا خديجة رضوان الله تعالى عليها. وكان من قصة إسلامه رضوان الله تعالى عليه أنه هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وذلك أنه كان يقول: كان من أبر الناس بأمه، فلما أسلم رضوان الله تعالى عليه قالت له أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قال: قلت لها: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، يعني يوم وليلة لا تأكل ولا تشرب. قال: وأصبحت وقد أجهدت. ثم: فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كان لك، انظر قوة الإيمان رضوان الله تعالى عليه وارضاه، يقول: تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. قال فلما رأت تصميمه رضوان الله تعالى عليه أكلت وشربت وأنهت هذا الإشكال الذي وقع. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول سعد رضوان الله تعالى عليه عن نفسه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. ويقول وهذا ثابت في البخاري وعن علي رضي الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جمع لسعد أبويه فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويقول ابن إسحاق في المغازي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخفون بصلاتهم، فبينا سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون، وكان المشركون في مكة مسلطون على المسلمين ويؤذونهم أينما أو في كل مكان يستطيعون فيه. قال فنافروهم، يعني نافروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا في شعب معتزلون، فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم. قال فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه، فكان أول دم أريق في الإسلام. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني يرفع ويبين مقام سعد منه فيقول إنه خاله، لأنه رضوان الله تعالى عليه من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، فليرني امرؤ خاله. فهذه من فضائل سعد. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. لهذا يعتبر رضوان الله تعالى عليه ممن هو مستجاب الدعوة، فإذا دعا على أحد بدعوة فإنه يصيبه. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الأرق في ليلة من الليالي، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكان سعد رضوان الله تعالى عليه قد شهد المشاهد كلها، بدر وأحد، وكان من الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشهد الخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة، وكانت معه راية يومئذ إحدى رايات المهاجرين رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي بنى الكوفة عن توجيه عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وقد يعني ولاه عمر رضوان الله تعالى الكوفة. وكان من يعني الأمور التي يعني رآها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة زمن علي رضوان الله تعالى عليه، وقالوا له: ألا تقاتل مع يعني من ترى معه الحق، يعني إذا كان عليا؟ قال: أتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول: هذا مؤمن وهذا كافر، يعني أنه إذا أتيتوني بسيف يقتل الكافر وينبو عن المؤمن فإني أفعل ذلك، أما أن أخذ سيفي وأضرب به هذا رجل مسلم وهذا رجل غير مسلم فإني لا أفعل ذلك. وعاش في المدينة واعتزل في ناحية من المدينة، كان له قصر ناحية العقيق، يقال إن من آثاره ما هو موجود إلى اليوم، ومات في قصره رضوان الله تعالى عليه، وحمل إلى المدينة ومات في سنة 55 قبل وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها. لهذا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن لما حمل سعد من قصره بالعقيق إلى المدينة طلبنا أن يصلينا عليه، فمر به عليهن فصلينا عليه رضوان الله تعالى عليهن. والآخر من هؤلاء بقية أهل الشورى طلحة بن عبيد الله، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو المعروف بطلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الجود، وكان رجلا ذا جود وكرم تعجب لكرمه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وهو ممن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حراء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ونعلم أنه قتل رضوان الله تعالى عليه في موقعة الجمل، أصابه سهم فيما يقال لا يعلم من أطلقه، وبعض الناس يروي روايات أخرى في من أطلق السهم، ولكن الأظهر أنه سهم مجهول، فنزف دمه رضوان الله تعالى عليه، وكلما حاولوا مسك الدم ينزف حتى مات رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فحسبت له هذه الوقفة وهذه الموتة، حسبت له بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة. وكان رضوان الله تعالى عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جال المشركون على المسلمين واختلط أمر المسلمين بسبب مجيء خالد بن الوليد من ورائهم، وحدثت جولة للكفار على المسلمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد صخرة يتجنب بها سيوف وسهام المشركين، فما استطاع لأنه كان عليه الصلاة والسلام درعان، يعني أنه ظاهر بين درعين فكانت ثقيلة عليه، فناخ له طلحة بن عبيد الله رضوان الله تعالى عليه حتى ركب على ظهره وأصعده الصخرة. ويقال إنه أو فيما يروى أن طلحة بن عبيد الله كان ردءا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقي السهام بجسده حتى يقال إنه ضرب في حدود 40 طعنة يوم أحد رضوان الله تعالى عليه، وجاء سهم متجه للنبي صلى الله عليه وسلم فصده بيده رضوان الله تعالى عليه فشلت يده رضوان الله تعالى عليه. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن طلحة: قد أوجب طلحة، يعني أوجب الجزاء من الله والمغفرة من الله والجنة من الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وهذا أيضا دليل على أن ما وقع عليه رضوان الله تعالى عليه هو شهادة له رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى قد جعل الشهداء هم في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء، قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل هؤلاء 4 أصناف: الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام كما روى معاوية رضي الله تعالى عنه يقول لموسى بن طلحة: ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طلحة ممن قضى نحبه، يعني بذلك قول الله تبارك وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا دليل على مكانة هذا الرجل الكريم عبد الله طلحة بن عبيد الله رضوان الله تعالى عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانته في الإسلام رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وكان طلحة فيما يقال يوم أحد كان من العصابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد وسهل بن حنيف وأبو دجانة وغيرهم. يقول قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني قد انشلت يده رضوان الله تعالى عليه. ويقول قبيصة بن جابر: صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه، يعني أنه يعطي الشيء الكثير بدون أن يسأل رضوان الله تعالى عليه، وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله وزوج إماءهم أو أياميهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم. ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة ب10,000، ولقد قضى عن صبيحة التيم 30,000 درهم رضوان الله تعالى عليه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا في الحقيقة نجوما، وكانوا في الحقيقة أقمارا في سماء ظلمة البشر، وفي من بين البشر كانوا أنوارا، وفي ذلك الزمان لم يكن النور إلا فيهم رضوان الله تعالى عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون النور والفلاح والنجاح لكل من سار على دربهم وسلك نهجهم واتبع سبيلهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.